السنن المشروعة في هذه الأيام ذبح الأضاحي والهدايا والقرابين يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كلها أيام ذبح، يوم العيد، يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، كلها أيام ذبح وأيام رمي وأيام ذكر، ولا يجوز صيامها. خمسة أيام في السنة لا يجوز صيامها، يوم العيد النحر، ثلاثة أيام بعدها أيام التشريق، ويوم عيد الفطر. هذه خمسة أيام لا يجوز لأحد يصومها إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولم يصومها قبل ذلك. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، وذبحها أفضل من الثمن بصدقتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأضحية من النفقة بالمعروف، وولي اليتيم له يضحي من ماله، والمرأة لها أن تأخذ من مال زوجها ما تضحي به من غير علمه، والذي عليه دين إذا لم يطالبه بالوفاء يضحي، وله أن يستدين ويضحي إذا كان يجد له وفاء. فهي من السنة المعروفة الظاهرة وينبغي إظهارها. وفي الحديث في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم عملا في يوم النحر أفضل من هراقة دم، وإنها تقع عند الله بمكان قبل أن يقع الدم على الأرض. وفي حديث ابن عباس: ما عمل ابن آدم من عمل في يوم النحر أفضل من نحيرة في يوم العيد.